بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب الذي بين أيدينا في من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني من أسماء الله سبحانه وصفاته. هذا الباب من الأبواب القليلة التي تناولت موضوع الأسماء والصفات في كتاب التوحيد. معنى هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله معنا أيضا بابان قادمان. وكأن المؤلف رحمه الله رأى أن موضوع الأسماء والصفات قد كتب فيه مؤلفات كثيرة من العهد الأول منذ القرون الأولى، ولم يزل يكتب فيه إلى وقت المؤلف، لكن الشيء الذي تشتد الحاجة إلى التأليف فيه هو موضوع توحيد العبادة. ولأجل هذا جعل جل الأبواب متناولة هذا الموضوع. من جحد شيئا من أسماء الله سبحانه وصفاته، يعني ما جاء في ذلك من الذم والتحذير، لأن هذا المسلك مما ينقض به التوحيد أو ينقص به التوحيد. فإن جحد الأسماء والصفات قد يكون مما ينتقض به الإيمان والتوحيد، وقد يكون دون ذلك، لكنه لا شك مما يخدش في التوحيد ومما يقدح في كماله الواجب. وقبل الكلام عن جحد الأسماء والصفات، لا بد من التمهيد لذلك بذكر مقدمة تبين منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، أعني باب أسماء الله سبحانه وصفاته. والكلام في هذا يمكن أن نجعله في أسس متتالية. أما الأساس الأول فهو أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ثبوت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. هذا هو المسلك الرشيد، هذا هو المنهج الحق، هذا هو النور بين ظلمات تارة تأخذ جانب الغلو والتعطيل، وتارة تأخذ جانب الغلو الآخر والتمثيل. أما هذا المسلك الذي سلكه أهل السنة والجماعة فإنه مسلك متوسط، جمع الحق كله وجمع الخير كله. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته فإنه ثابت له حقيقة. لماذا؟ لأن ما جاء في الكتاب والسنة هو الحق الذي لا ريب فيه، والله جل وعلا بين أن هذا الكتاب حق وأن ما فيه حق، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى حق لا ريب فيه ولا شك فيه ولا يعتوره خطأ بحال من الأحوال. إذن متى ما ثبت أن الله سبحانه وتعالى قد ثبت له شيء من الأسماء والصفات فإنه يجب علينا أن نعتقد ذلك. والله جل وعلا ما أخبرنا بهذا إلا لأجل أن نعتقده، وإلا فما فائدة الإخبار به؟ إذن نحن نعتقد بثبوت ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. ولاحظ هنا أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون فيما ثبت بين الكتاب والسنة، ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات فمقبول يجب اعتقاده، وما ثبت في الكتاب فقط مقبول يجب اعتقاده، وما ثبت في السنة فقط فإنه أيضا مقبول يجب اعتقاده. لا يفرق أهل السنة والجماعة بين الأدلة من حيث الأخذ بها، فالأدلة القطعية قد دلت على أن الكتاب حجة، وعلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حجة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة أيضا لا يفرقون بين الأحاديث، العبرة عندهم ثبوت الدليل، ثبوت الحديث، ثبوت السنة. أما أن نشترط شيئا زائدا على ذلك كأن تكون السنة متواترة وإلا فإننا لا نقبلها في باب الأسماء والصفات، لا شك أن هذا مسلك خاطئ مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم. ليس العبرة عندنا تواتر الحديث، العبرة عندنا ثبوت الحديث. متى ما ثبت الحديث ولو من طريق آحد فإنه مقبول عند أهل السنة والجماعة ولا شك، لأن الأدلة لم تدل على إثبات هذا الشرط. الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن متى ما ثبت عندنا أن هذا نص قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لا يجوز للإنسان أن يتردد في قبول ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسلك الذي يقول نحن لا نقبل من الحديث في باب الأسماء والصفات إلا ما جاءنا من طريق متواتر وإلا فإننا لا نقبله، هذا مسلك مبتدع لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وليس عليه أثر من فعل السلف الصالح، إذن هو مردود ولا عبرة به. أهل السنة والجماعة يثبتون يعني يعتقدون ثبوت ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله جل وعلا. إذا أثبت الله لنفسه اسما اعتقدنا أن هذا اسم الله وسمينا الله به. إذا سمى الله نفسه بالرحمن والرحيم والكريم والعليم ليس لنا إلا أن نتلقى هذا بالقبول ونعتقد أن هذا اسم ثابت لله تبارك وتعالى، هو الذي سمى به نفسه، ليس الخلق هم الذين سموا الله تعالى حاشا وكلا، بل هذه أسماء لله سمى هو بها نفسه. ولذلك في حديث الهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك ماذا سميت به نفسك. إذن أسماء الله عز وجل هي أسماء له بتسميته إياها، يعني هو الذي سمى نفسه بها، لا أن الخلق هم الذين أنشأوا تسمية الله سبحانه وتعالى بها. هكذا الشأن أيضا في صفات الله سبحانه وتعالى، نعتقد أن كل صفة جاءت في الكتاب والسنة فإن الله تعالى متصف بها حقيقة. إذا أخبرنا الله جل وعلا أنه يحب وأنه يبغض وأنه يغضب وأنه يرضى وأنه استوى على العرش وأن له وجها وأن له يدين وأن له قدما، يجب علينا أن نعتقد ذلك. هذا شيء أخبرنا الله به، هذا شيء أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس لنا إلا أن نقول على الرأس وعلى العين، نعتقد موجب ذلك دون تردد. وإذا كان ذلك كذلك فإنه سيتضح لنا أن هذا الإثبات الذي أثبته أهل السنة والجماعة هدى بين ضلالتين: ضلالة اتجهت جهة التمثيل فجعلت ما يثبت لله سبحانه وتعالى من الصفات من جنس ما يثبت للمخلوقين، وطائفة أخرى هي التي نحت نحو التعطيل فقالت إن ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله جل وعلا ليس على حقيقته، الله لا يتصف به حقيقة. طيب إذا ما هذا الذي جاء في النصوص؟ قالوا هذه مجازات، استعارات، كنايات، سمها ما شئت، لكن لا تقل إن الله تعالى يتصف بها حقيقة. وهذا الجانب هو الذي أراد المؤلف رحمه الله أن يتحدث عنه في هذا الباب. هؤلاء هم الذين جحدوا أسماء الله وصفاته، أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظ أن هذه الآية أم الباب، انتبه، هذه الآية العظيمة أم الباب في الأسماء والصفات، بمعنى كل كلام أهل السنة والجماعة تقريبا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، يدور على هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظ أنها تشتمل على شقين: الشق الأول ليس كمثله شيء، رد على أهل التمثيل، والشق الثاني وهو السميع البصير، رد على أهل الجحد والتعطيل. إذن أهل السنة والجماعة كانوا في اعتقادهم وسطا، يثبتون أن الله عز وجل متصف بالصفة لا كاتصاف المخلوق. ولذلك لخص لنا هذا المنهج المجانب لهاتين الطائفتين المنحرفتين عن الحق الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، حينما قال، وهذه كلمة عظيمة تلقاها عنه أهل السنة والجماعة بالقبول، يقول رحمه الله: يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. إذن هذا هو المنهج الوسط، وهذا أثر عظيم وأثر حسن وثابت عنه، قال عنه الذهبي: رويناه بأصح إسناد. فهذا المنهج يبين لك أن أهل السنة والجماعة طريقهم اختطوه بين هاتين الطائفتين المنحرفتين. الأساس الثاني: أهل السنة والجماعة يعلمون معنى نصوص الصفات، يعلمون معاني نصوص الصفات في ضوء لغة العرب. أهل السنة والجماعة يعلمون معاني نصوص الصفات في ضوء لغة العرب. إذن متى ما أخبرنا الله عز وجل عن نفسه بثبوت صفة له، فإن أهل السنة والجماعة يعلمون معنى هذه الصفة في ضوء لغة العرب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب لأجل أن يتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولم يقل الله عز وجل إلا آيات الصفات. إذن كل القرآن مما يجب أن يتدبره المسلم حتى نصوص الصفات؟ نعم، حتى نصوص الصفات يجب على الإنسان أن يتدبرها وأن يعلم معناها. فإذا أخبرنا الله جل وعلا بأنه على العرش استوى، نحن هنا بين أمرين: إما أن نقول إن كلمة استوى كلمة غامضة مجهولة المعنى، مثلها مثل الطلاسم والألغاز والكلام الأعجمي الذي لا يعلم له معنى ولا يدرك له فائدة، أو أن نقول إن هذه الكلمة استوى كلمة عربية ولها مفهوم في لغة العرب، فنحن نفهم هذه الكلمة في ضوء لغة العرب، فاستوى عند العرب استوى على بمعنى على الشيء وارتفع عليه. ولذلك يقول الله جل وعلا: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. قال عن سفينة نوح: واستوت على الجودي. أي شخص يفهم لغة العرب سيفهم أن قوله واستوت على الجودي أنها ماذا؟ علت وارتفعت على الجبل المسمى الجودي. إذن أي المسلكين هو المسلك الصحيح؟ أن نقول إن نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة كلام لا معنى له، أنزله الله فقط لأجل أن نتعبد له بتلاوته، أما أن نفهم فلا. أو نقول إنها من جملة آيات القرآن التي يجب أن تدخل تحت قوله تعالى ليدبروا آياته، وتدخل تحت ذم قول الله، تحت الذم في قول الله تعالى: أفلم يدبروا القول. ما رأيكم أي المسلكين هو المسلك الصحيح؟ لا شك أنه المسلك الثاني. دعونا ننظر ماذا كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعونا ننظر ماذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم. نظرنا فتشنا وجدنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لاحظ معي ما معنى يتدارسونه، يعني يحاولون أن يفهموه وأن يتدبروا معانيه. طيب، نظرنا في فعل الصحابة رضي الله عنهم وفعل التابعين مع الصحابة، وجدنا مجاهدا رحمه الله التابعي الجليل تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما يقول: عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات، أقفه عند كل آية منه، يعني من القرآن. السؤال الآن: أقال مجاهد رحمه الله إنني أقفه عند كل آية إلا آيات الصفات؟ أقال هذا مجاهد؟ ما قال هذا. إذن كان رضي الله عنه ورحمه يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ماذا؟ عن آيات الصفات كما كان يسأله عن غيرها من آيات الصفات. لم يقل: كنا إذا مررنا بآيات الصفات أغلقنا أعيننا وأسماعنا وقلوبنا عن أن نتدبر معناها، لم يقل هذا، كما هو الحال عند طائفة من أهل البدع الذين يقولون إن آيات الصفات مجهولة المعنى، أنزلها الله في القرآن ولكن لا يعلم معناها إلا هو. فإذا قال الرحمن على العرش استوى، إذا قال إنه سبحانه قال عن نفسه يحبهم ويحبونه، إذا قال رضي الله عنهم، إذا قال وغضب الله عليهم، إذا قال إن له يدين، إذا قال إن له وجها، إذا قال إن له كل هذه الصفات، فإن هذه الآيات آيات مجهولة المعنى لا نفهمها ولا نعقلها. لا شك أن هذه دعوة باطلة ولوازمها لوازم خطيرة، إذ يستطيع كل إنسان حينئذ أن يقول إن غير آيات الصفات أيضا مجهولة المعنى. لماذا آيات الصفات فقط هي المجهولة حتى غيرها؟ يعني يمكن أن يأتينا شخص فيقول حتى قوله تعالى وأقيموا الصلاة مجهول المعنى، كتب عليكم الصيام مجهول المعنى، هذا كلام فقط نتلوه نكسب أجر فيه لكن لا نفهم له معنى. لا شك أن هذا يقوض الشريعة بالكلية، هذا يسقط دين الله سبحانه وتعالى بالكلية. ولذلك كان هذا القول قولا غاية في البطلان ولوازمه ذات خطر عظيم. إذن أهل السنة والجماعة يدركون معاني نصوص الصفات في ضوء معنى، في ضوء لغة العرب، لكن القدر الذي يفهمونه من الصفة هو معناها في أصل اللغة دون أن يعلموا كيفية الصفة، وهناك فرق بين الأمرين، وهذا هو الأساس الثالث الذي معنا. الأساس الثالث أهل السنة والجماعة يحذرون في باب الأسماء والصفات من التكييف والتمثيل. أهل السنة والجماعة يحذرون في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، من التكييف والتمثيل. إذن أهل السنة والجماعة يرون أن هناك محذورين يجب اجتنابهما وتركهما، والابتعاد عنهما أشد ما يكون من الابتعاد. لا يجوز بحال حينما نثبت لله عز وجل الصفة أن نبالغ ونغلو حتى نصل إلى حد التكييف والتشبيه. ما هو التكييف وما هو التشبيه؟ التكييف هو حكاية الكيفية، يعني الكنه والحقيقة. نحن إذا ذكرنا صفة من الصفات قد نفسرها ببيان كيفيتها، تقول مثلا نزل فلان بالدرج أو نزل من المصعد أو نزل من الجبل. لاحظ الآن هذه ماذا؟ صفة، أنا أصفه الآن بالنزول، وربما أزيد فأقول نزل بسرعة، نزل ببطء. كلمة بسرعة هذه ما هي؟ هذا هو التكييف، حكاية ماذا؟ حكاية الكيفية، حكاية الكيفية. فأنا أذكر حقيقة وأذكر كنها. حينما أقول إن الإنسان يستوي على الدابة، يستوي على الجمل أو الخيل بكيفية معينة، يستوي على السيارة بكيفية معينة، يستوي على الباخرة بكيفية معينة، أصف هذه الكيفية وأحكيها. أنا الآن جمعت بين ذكر الصفة والتكييف. من أين لي أن أعرف الكيفية؟ كيف عرفتها؟ من خلال مشاهدتها، لأني أشاهد الإنسان وهو يستوي على دابة أو باخرة، فإنني حينئذ أستطيع أن أحكي هذه الكيفية. وإذا كنت ما رأيته بعينه هذا الذي أحكي عنه، لكني أستطيع أيضا أن أحكي الكيفية. من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال معرفة كيف استوى من هو مثله. يعني أنا رأيت مثيله، رأيت نظيره، فقست هذا على هذا، وبالتالي فإنني أستطيع أن أذكر وأحكي الكيفية. طيب، لو إن عدم عندي هذان الأمران، لو لم أرى إنسانا يستوي على دابة، أنا ما رأيت، أو لم أرى هذا الشخص المعين الذي أريد أن أصفه، لكن لم أرى أيضا مثيلا له يستوي على دابة، أسألكم هل أستطيع أن أحكي الكيفية؟ لا يمكن. لماذا؟ لانعدام الوسيلة. يبقى عندي شيء ثالث، ممكن أن شخصا رأى فيفسر لي، يعلمني، ها؟ يخبرني، يقول استواء الإنسان على الدابة هو أن يجلس بكيفية وتكون رجله نازلة، ويبدأ يحكي لي كيفية. إذن هذه ثلاث طرق. لا تستطيع أن تتكلم بعلم عن شيء غائب عنك إلا إذا وجد عندك واحد من هذه الطرق: أن ترى الشيء، أن ترى مثيلا له، أن يأتيك عنه خبر صادق. ليس هناك طريق رابع: أن ترى الشيء، أن ترى مثيلا له، أن يأتيك عنه خبر صادق. السؤال الآن: هل رأينا الله جل وعلا؟ أجيبوا يا جماعة، ما رأينا الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. رؤية الله جل وعلا بالنسبة للناس تكون في الآخرة في موضعين: في عرصات القيامة وفي جنة عدن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل هذه الرؤية. طيب، هل رأينا مثيلا لله حتى نقيس؟ تعالى الله عن ذلك: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. إذن ما بقي عندنا إلا الوسيلة الثالثة: أجاءنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكاية كيفية الصفة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرنا بالصفة من حيث الثبوت لا من حيث الكيفية. هل لما تلا علينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على أصحابه: الرحمن على العرش استوى، قال إن هذا الاستواء بكيفية كذا وكذا؟ لا، إنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار الأمة أن ربه جل وعلا استوى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث أصحابه كثيرا في عشرات المرات، حدثهم أن الله جل وعلا إذا بقي ثلث الليل الآخر فإنه ينزل إلى سماء الدنيا، قال ينزل واكتفى. أزاد على هذا حكاية الكيفية؟ لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أي كلمة منا في تكييف صفة لله جل وعلا فإنها بالتالي: هل ستكون كلاما بعلم أم بغير علم؟ بغير علم. والله جل وعلا نهى أشد النهي عن أن نقول عليه بغير علم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن القول على الله بغير علم لا شك أنه منكر عظيم. إذن لا يجوز للمسلم أن يتحدث عن كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفة، لأنه ما رأى ولا رأى مثيلا له، ولم يأتي خبر لا في الكتاب ولا في السنة عن كيفية ثبوت هذه الصفة. إذن أهل السنة والجماعة اعتقادهم ثبوت الصفة دون تكييف الصفة، فهم يحذرون من حكاية الكيفية وينفون علمهم بها. ماذا؟ يحذرون من تكييف الصفة وينفون علمهم بها. نحن لا نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، ولذلك الذين يخوضون في هذا الباب لا شك أنهم قد أخطأوا خطأ عظيما. أخرج اللالكائي في كتابه السنة عن الإمام المحدث الجليل عبد الرحمن ابن مهدي عليه رحمة الله أنه بلغه عن رجل أنه يخوض في شيء من هذا التكييف والتشبيه، فدعاه، فلما أقبل عليه بدأ يتكلم معه: إن الله كذا وكذا. فقال له: قف يا بني، دعنا أولا نتكلم عن المخلوق ثم نتكلم عن الخالق. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أن له 600 جناح سد بها الأفق. قال: قد علمت جناحين، فركب لي ثالثا ولن أسألك عن 597 جناحا. يقول جبريل عليه السلام: له كم جناح؟ له 600 جناح. قال أنا أعقل شيئا له جناحان أتصور، لكن شيء له 3 أجنحة هذا ماذا؟ ما أدري كيف شكله، كيف سيكون، أين سيكون الجناح الثالث؟ ولن أسترسل معك فأقول وأين الرابع والخامس والسادس والمئة والستمئة، لا سأعفيك، بس أخبرني أين الجناح الثالث سيكون، كيف هيئته؟ فقال الرجل لئن جهلنا صفة المخلوق فنحن بكيفية صفة الخالق أجهل. أدرك الرجل خطأ وتراجع عن ذلك. إذا كان مخلوق وجبريل عليه السلام مخلوق من مخلوقات الله، ومع ذلك نحن نجهل كيفية صفاته، كيفية صفته وكنها ذلك وحقيقته وهيئته على وجه التحديد، نحن لا ندرك ذلك، فكيف نروم أن نطلب علم كيفية صفة الخالق سبحانه وتعالى؟ هذا شيء لا يمكننا الوصول له. ولذلك هؤلاء الذين يثقون بعقولهم كثيرا فيرفعونها عن حدها إلى درجة أن تخوض في شيء من أمور الغيب أخطأوا خطأ كبيرا. الغيب ما غاب عنا، والعقل ليس عنده قدرة أصلا على الوصول إليه. إذن يجب أن نعرف أن العقل له حد، فخوضه فيما فوق حده خطأ، وبالتالي العقل يقول إن العقل ليس له في مسائل الغيب دخول. العقل هو الذي أخبرنا أن العقل ليس له في مسائل الغيب دخول، لأنه شيء فوق إدراكه. أخرج ابن بطة في الإبانة أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال إن الفكرة، جاء بابن له وقال إن الفكرة قد أتعبته والحيرة قد غلبت عليه، يعني عنده ابن مسكين يفكر تفكير أبعد من حدود العقل، يخوض في مسائل الغيب حتى وقع في هوة عظيمة من الحيرة والشك والوسوسة. فطلب منه أن ينصح هذا الابن. قال ابن عباس رضي الله عنهما تعال يا ابن أخي وأخبرني ما هذا السواد الذي تراه هناك؟ قال فلان. قال أحسنت، فما هو السواد الذي وراءه؟ قال لا أدري. قال رضي الله عنه فكما جعل الله لعيون الأبصار حدا محدودا من دونها حجاب مستور، فكذلك جعل لقلوب البصائر حد لبصائر القلوب حدا محدودا من دونها حجاب مستور. الغيب شيء لا يستطيع العقل أن يخوض فيه لأنه فوق إدراكه، ونحن هناك أشياء قريبة جدا منا كانت دليلا وبرهانا علينا وحجة قائمة علينا في أننا عاجزون. وصدق فينا قول الله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل فينا أرواح؟ فيك أنت وأنت وأنا أرواح، فينا روح، هي أقرب شيء إلينا أليس كذلك؟ وبها نكون أحياء، وبانتزاعها نكون أموات. والسؤال حدد لي كيفيتها، ما هيئتها، ما لونها، ما مادتها، ما طولها، ما عرضها، هل تستطيع أن تخوض في شيء من هذا؟ وهي ماذا؟ أقرب شيء إليك. فإذا كنا عاجزين عن إدراك هذا الشيء الذي هو مخالط لنا وحال في أجسادنا، فكيف نروم أن نعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا مسلك خاطئ. المحذور الثاني التمثيل أو التشبيه. التمثيل والتشبيه كلمتان متقاربتان، وإن شئت فقل متطابقتان أحيانا ومتقاربتان أحيانا، يعني من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. التمثيل هو الذي جاء نفيه في النصوص في آيتين، في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وفي قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. أما التشبيه فجاء في لسان السلف من عهد ابن عباس رضي الله عنهما وإلى هذا العصر، ولم يزل أهل السنة والجماعة ينفون التشبيه. وسمعت قبل قليل القاعدة الذهبية التي قالها نعيم بن حماد رضي الله عنه ورحمه: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ثم قال: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. التمثيل هو أن نقول إن صفة الله كصفة المخلوق، الله ينزل كنزول المخلوق، والله يستوي كاستواء المخلوق، ولله وجه يشبه وجه المخلوق. لا شك أن هذا مسلك باطل وخاطئ وتكذيب لكتاب الله، وأجمع المسلمون على أن من مثل صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه فإنه قد كفر، كذب قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، وغيرها من الآيات التي دلت على ذلك. إذن كلا هذين المحذورين يجب على المسلم أن يجتنبهما، بل أن يقطع الطمع، أن ييأس من الوصول إلى ذلك. الله جل وعلا لا يحاط به ولا يحيطون به علما. الله جل وعلا أعظم وأكبر من أن يحاط به علما جل وعلا، لأنه الكبير الواسع العظيم جل وعلا. المحذور الثالث هو أن أهل الأساس الثالث أن أهل السنة والجماعة يجتنبون التعطيل والتحريف. التعطيل هو النفي، أن يقول الإنسان إن الله جل وعلا لا يستوي على العرش، إن الله عز وجل لا ينزل إلى سماء الدنيا، إن الله جل وعلا لا يأتي ولا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. هذا ماذا يسمى؟ تعطيل، يسمى نفيا. والتحريف وسيلة التعطيل، يعني لا يوجد أحد من المنتسبين إلى الملة ينفي نفيا صريحا صفة ثابتة في القرآن أو في سنة متواترة. ربما ينفي شيئا جاء في حديث أحد للخطأ في المنهج الذي ذكرته قبل قليل، وهو أنه يقول لا نقبل في باب الأسماء والصفات إلا حديثا متواترا، وبالتالي فإن حديث الأحاد في هذا الباب غير مقبولة، وهذا منهج خاطئ كما قد علمنا. ولذلك ربما يقول من هؤلاء المعطلة قائل إن هذه الصفة ننفيها عن الله عز وجل لعدم ثبوتها، فهي عنده في زعمه ثابتة في ماذا؟ في حديث لا يقبل في باب الاعتقاد، يعني في حديث أحد. أما في آية أو حديث متواتر فلا يجرؤ أحد ينتسب للإسلام أن ينفي ذلك، لأنه سيكفر مباشرة، لأنه يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما عامة التعطيل يكون بوسيلة، بمركب يركبه الإنسان فيصل به إلى التعطيل. هذا المركب اسمه التحريف، وإن شئت فقل اسمه التأويل. ماذا يسمى؟ التأويل، يعني صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة تزعم، يزعمون أن هناك قرينة دلت على هذا الصرف. وبالتالي هذا الذي عطل الصفة تجده يأتي إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الآية صريحة في ثبوت استواء الله جل وعلا على العرش، فيقول الله لا يستوي، نحن ننزه الله عز وجل عن هذه الصفة، سبحان الله. طيب هذه الآية التي بين أيدينا إذن ما معناها؟ يقول هذه الآية مؤولة لها معنى آخر خلاف ظاهرها، وهذا المعنى هو استولى. ليس استوى بمعنى استوى، لا، استوى هنا بمعنى استولى. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وبروايات كثيرة بلغت العشرات عن عشرات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى. إن الله تعالى ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول الحديث يقول النبي يقول إن الله تعالى لا ينزل. طيب هذا الحديث ما معناه؟ قال الذي ينزل أمره وليس هو، أو الذي ينزل ملك من ملائكته وليس هو. هذا المسلك اسمه مسلك إيش؟ التحريف أو التأويل، وهو في حقيقته يؤول إلى التعطيل، لأن الله أثبت شيئا هو نفاه، وأثبت صاحبنا هذا شيئا آخر ليس هو الشيء الذي أثبته الله عز وجل لنفسه. وبالتالي فإنه يكون قد أخطأ حينما أول هذه الصفة. والسؤال الآن، لماذا يعمد بعض الناس إلى هذا التأويل أو التحريف؟ لماذا لا يثبت الشيء الذي أثبته الله لنفسه؟ الجواب لأن عنده شبهة تقول إن هذه الصفة على ظاهرها تفيد التشبيه، تشبيه الله عز وجل بالمخلوق، وبالتالي أنا لا يمكن أن أشبه الله بخلقه، فلاحتمال التشبيه أو لأن الظاهر من الآية هو التشبيه أنا مضطر تنزيها لله جل وعلا أن أؤول أو أحرف هذه الآية حتى يستقيم لي أو حتى تستقيم لي قاعدة أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، أن الله تعالى ليس كمثله شيء. والعجيب أننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا على الأمة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هل وقف وقفة وقال للصحابة انتبهوا إياكم أن تعتقدوا أن الله يستوي حقيقة، فإنكم لو حملتم الآية على ظاهرها تكونون قد شبهتم، هذه الآية لها معنى آخر. هل وقفتم على شيء يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ لا، ولن تجدوا لو بحثتم من اليوم إلى 100 سنة. والسؤال الثاني، هل الصحابة رضي الله عنهم لما تلقوا هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها للتابعين حينما كانوا يدرسونهم ويعلمونهم، حينما كان ابن عباس يعلم مجاهد، أقال له انتبه أنت تقرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ولكن احذر أن تعتقد أن الله يستوي حقيقة، فإنك لو اعتقدت ذلك شبهت الله بخلقه؟ أفعل هذا ابن عباس؟ أفعل هذا أي واحد من الصحابة؟ الجواب لا. سؤال ثالث، التابعون فعلوا هذا مع أتباع التابعين؟ ما فعلوا هذا. الذين من بعدهم حتى انخرمت تلك القرون النيرة الفاضلة، هل ثبت عن واحد منهم فقط أنه حذر الأمة من أن تقع في هوة التشبيه؟ والتشبيه ما حكمه يا جماعة؟ كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. ما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا أئمة الهدى من بعدهم فعلوا هذا. إذن ألا يدل هذا على أن هذا مسلك خاطئ؟ ولو كان هذا مسلكا صحيحا لكانوا أولى به. هل نحن أغير على كتاب الله منهم؟ هل نحن أعلم بالله منهم؟ هل نحن أفقه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهم؟ إذن لا شك أن هذا المسلك مسلك باطل. ولنا حديث إن شاء الله تعالى نتمم به كلامنا عن هذا المسلك لأهمية الكلام عنه، ثم بقية الأسس المتعلقة بباب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة نتمم هذا ونكمله بعون الله عز وجل في درس غد بإذن الله سبحانه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول بعضهم يقول إن الخلاف بين الحنابلة والأشاعرة كأنه يريد بأن الحنابلة هم أهل السنة، والحقيقة أن هذا المذهب مذهب أهل السنة والجماعة لا يختص بالحنابلة دون غيرهم، بل هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية ومن قبلهم ومن بعدهم ومن لا ينتسب إلى هذه المذاهب، هذا مذهب كل المسلمين إلا من خرج وانحرف عن هذا عن هذه الطريق. يقول: الخلاف بينهم وبين الأشاعرة في الأصول خلاف سائغ، والله تعالى ترك هذه المسائل للعقول، ولا يضر الخلاف فيها، وكلهم أهل السنة. هذا الكلام غير صحيح، ونتحدث إن شاء الله بشيء من التفصيل عن ذلك غدا إن شاء الله. هل مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أفقه؟ هذا يقوله بعض الناس إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، ويريدون في تصورهم أن مذهب السلف هو الذي ذكرته لك قبل قليل، وهو الزعم بأن نصوص الصفات مجهولة المعنى وظاهرها غير مراد قطعا، لها معنى يعلمه الله على خلاف الظاهر، هذا الذي يزعمونه مذهب السلف. وأما مذهب الخلف فهو تحريفه، ولذلك يقولون هذا أعلم وأحكم، لأنه فيه علم، كوني أقول إن استوى بمعنى استولى أو نزل نزل أمره هذا إنما يكون عن علم، وهذا الذي بحث فيه المتأخرون حتى وصلوا إليه. والصحيح أن ما حكوه من هذين المذهبين لا شك أنهما مذهبان باطلان، مذهب التأويل ومذهب التفويض، كلاهما مذهب باطل، والصواب مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تحريف، هذا هو المذهب الأسلم والأعلم والأحكم. هناك من يقول: لا ينبغي تحديث العامة بالأسماء والصفات، واستدل بقوله حدثوا الناس بما يعقلون. هذا مما أورده المؤلف رحمه الله في الباب الذي معنا، فسنتكلم عن مراد يعني السلف بمثل هذا الكلام، نتكلم عنه إن شاء الله في محله. يقول: هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه؟ الجواب أن ها هنا جاءت آثار متفاوتة عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، والصحيح أنه ليس بين هذين القولين اختلاف، فالمثبت أراد شيئا والنافي أراد شيئا آخر، المثبت أراد أنه رآه بقلبه، والنافي أراد أنه رآه بعينه، فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك قال: نور أنا أراه. يقول: قمت بالإحرام من مطار القاهرة يوم 13 رمضان متوجها لجدة ثم مكة، وعند المرور على الميقات بالطائرة كنت نائما ولم ألبي ولم ينبهني أحد. قولك قمت بالإحرام، إن كنت تريد به أنك لبست ملابس الإحرام فقط ولم تنوي الدخول في النسك، النية التي يقترن بها سنة التلبية، هذا له حال. وإن أردت بالإحرام ما شاع عند العامة من أنه مجرد لبس ملابس الإحرام دون نية الدخول في النسك فهذا له حال أخرى. إن كنت أردت بأنك في المطار لبست ملابس الإحرام فقط ولكنك لم تنوي الدخول في النسك وأنت أعلم بحالك، وأنا أضرب لك مثالا كيف نويت أو ما نويت، يعني لو قدرت أن أحدا في المطار بعد أن لبست هذه الملابس قرب إليك طيبا عطر قال لك أنا أريد أن أطيبك، هل ستقبل أو لا؟ إن قلت سأقبل لأني لم أنوي الدخول في النسك فنقول أنت لم تحرم بعد، أنت لبست ملابس الإحرام، ولبس ملابس الإحرام لا يقدم ولا يؤخر ولا يترتب عليه حكم، هو ملابس عادية، العبرة بنية الدخول في النسك. أما وبالتالي إذا كانت هذه هي حالتك أنك لبست فقط وكنت تريد أنك إذا حاذيت الميقات نويت الدخول في النسك، فبالتالي أنت تكون قد أحرمت بعد تجاوز الميقات. وجمهور العلماء يرون أن من أحرم بعد تجاوز الميقات فإن عليه دما، يعني عليك ذبيحة تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء مكة. أما إذا كنت نويت في مطار القاهرة ولكن كنت تريد فقط تلبي عند الميقات، فبالتالي أنت نويت وأحرمت وبالتالي ليس عليك شيء. قل ماذا نقول لمن يستدل بصحة مذهب الأشاعرة بأن أكثر أهل العلم كانوا أشاعرة؟ أولا، الكثرة والقلة ليست معيارا للحق، انتبه لهذا الأمر المهم. الكثرة والقلة ليست معيارا للحق، فربما يكون كثير من الناس على خطأ ويكون القليل هم على الحق، وكم في كتاب الله عز وجل من شواهد على هذا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فهل هذا دليل على أن أكثر الناس في هذه الصورة كانوا على حق؟ إذن الكثرة والقلة ليست هي معيار الحق، إنما معيار الحق هو موافقة الكتاب والسنة أو عدم موافقة ذلك. هذا هو الميزان، الميزان هو الشرع، نقيس الأشياء والأشخاص بالشرع، القريب والبعيد يتبين بهذا الميزان. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. ثانيا، من قال لك إن أكثر العلماء على هذا المذهب؟ من قال لك؟ دعنا نعدد من عهد الصحابة، من أبي بكر رضي الله عنه ثم ننزل إلى آخر واحد في الصحابة، أكانوا على هذا المذهب أو لم يكونوا علماء؟ ثم دعنا ننتقل بعد ذلك إلى التابعين وننظر هل هم كانوا على هذا المذهب. أتستطيع أن تثبت عن واحد منهم فقط أنه كان يقول بما يقول به أصحاب هذا المذهب؟ دعنا ننتقل إلى أتباع التابعين، دعنا ننتقل إلى الأئمة الأربعة، دعنا ننتقل إلى أئمة كثر بعد ذلك. الخلل هنا هو أن هذا الإنسان يتصور مجموعة معينة من العلماء فيظنهم هم العلماء أو كل أو جل العلماء، وهذا ليس بصحيح. علماء كثر كانوا في القديم وفي الحديث ليسوا على هذا المذهب. فقولك إن أكثر العلماء على هذا المذهب هذا قول فيه نظر، ولو سلمنا جدلا فالعبرة ليست بالقلة أو الكثرة، إنما العبرة بموافقة الكتاب والسنة. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.